Susan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. وذكر فيه أثرا عن ابن جريج رحمه الله يحدث عن ابن أبي مليكة، وذكر حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر متفق عليه، رواه مسلم في الحج، وقد تقدم معنا. قال: باب الأبواب والغلق، يعني والأقفال للكعبة والمساجد، وأن ذلك جائز، وهو من الصيانة لها، وليس فيه صد عنها، ليس في إغلاق المساجد صد عن سبيل الله عز وجل، ولا فيه خراب لها، وإنما هو للعناية بها والمحافظة عليها. قال أبو عبد الله، يعني نفسه، البخاري رحمه الله، ولعل هذا من قول الراوي عنه. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد، وهو الجعفي المسندي. وقوله وقال لي، هذه من صيغ التحمل النادرة، من صيغ التحمل النادرة، وهي تفيد الاتصال كما هو ظاهر، لأن فيها خصوصية السماع. وذكر بعض مشايخنا أنها قد تفيد أن هذا الحديث جاء عن طريق المذاكرة لا عن طريق التحديث المعتاد في مجالس الحديث، وإنما جاء عن طريق المذاكرة بينهما، بين البخاري وشيخه المسندي رحمه الله. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، عن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. قال لي ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي مليكة: يا عبد الملك. ابن أبي مليكة ينادي ابن جريج: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. لو من أدوات الشرط وتفتقر إلى جواب، كقوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. وجوابه محذوف تقديره: لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. فقوله هنا لو رأيت، لرأيت عجبا من حسنها والعناية بها. قال: لو رأيت مساجد ابن عباس، لعلها التي في الطائف، ورأيت أبوابها، وأنه كان عليها أبواب، لرأيت ما يسرك، أو رأيت عجبا، أو رأيت عناية ونحو ذلك. ويحتمل أن لو هنا للتمني، يعني تمنيت لو أنك رأيت مساجد ابن عباس، مساجد ابن عباس رضي الله عنهما وأبوابها. ثم ثنى بحديث ابن عمر قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو النعمان وقتيبة، فسمع هذا الحديث من شيخين، الأول هو أبو النعمان وهو محمد بن المفضل السدوسي، وقتيبة هو ابن سعيد. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ذكرنا أن البخاري إذا ذكر بالاتصال حماد فهو ابن زيد. قال: عن أيوب وهو السختياني، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة. وتلاحظون عادة في اسم الصحابي رضي الله عنه في النسخ التي معنا أنه لا يذكرون الترضي، والأولى للقارئ إذا قرأ أن يترضى عن الصحابي إذا وصل إليه، وإنما حذفوها اختصارا، حذفت اختصارا للحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، يعني عام الفتح، فدعا عثمان بن طلحة وهو الشيبي ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فأدخل هذين الصحابيين معه لخدمته داخل الكعبة، وأدخل معه عثمان لأنه صاحب الحجابة وبيده مفاتيح الكعبة، حيث أداها له عليه الصلاة والسلام استجابة لقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهي كانت في أيديهم في الجاهلية ثم عادت إليهم في الإسلام وهي في أيديهم إلى اليوم وإلى قيام الساعة. قال: ثم أغلق الباب، أو ثم أغلق الباب، والفاعل هو عثمان أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، لأنه قال باب الأبواب والغلق، وذكر هنا الإغلاق وأن الكعبة لها باب. فلبث فيه ساعة ثم خرجوا، ساعة يعني طرف من الزمن، لا الساعة المعهودة فإنها لم تكن في زمانهم. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، يعني سألته هل صلى كما تقدم في الرواية السابقة، فقال نعم صلى فيه، فقلت في أي، يعني من المكان، قال بين الإسطوانتين، يعني بين العمودين على قبالة مدخله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وفيها اليوم في مكان مصلى عليه الصلاة والسلام رخامة على هيئة سجادة في المكان الذي صلى فيه. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى، يعني نسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كم صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الإشارة إلى حديث أسامة رضي الله عنه وأنه سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لا، وذكرنا الجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة، فإن بلال أثبت بما رأى وأسامة أثبت نفى ما لم يرى، فلعله لم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الباب إذا أغلق أظلمت عليهم الكعبة ولم يرى بعضهم بعضا، فلعله حال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم شيء. في هذا الحديث دليل على اتخاذ الأبواب كما تقدم للمساجد، وفيه جواز إغلاقها للمصلحة، وأنه لا ينافي حرمتها ولا يعد صدا عنها، وفيه الصلاة داخل الكعبة والصلاة فيها من جهة النافلة مجمع عليه، واختلفوا في الفريضة وجوزها فيها الحنفية والشافعية كما تقدم معنا في عند مرور هذا الحديث سابقا. نعم. باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الجهاد، وتقدم معنا قبل أبواب في باب الأسير والغريم يربط في المسجد. وترجم له هنا بقوله باب دخول المشرك المسجد، وذكر هناك حديث العفريت الذي عرض له في الصلاة وأنه ربطه كاد أن يربطه في ساية المسجد، وذكر حديث ثمامة. وهذه مسألة أيضا مر معنا فيها الخلاف، فالحنفية يرون جواز دخول المشرك مطلقا سواء إلى المسجد الحرام أو إلى سائر المساجد، وذهب المالكية إلى المنع مطلقا سواء في المسجد الحرام أو في غيرها من المساجد، وذهب الحنابلة والشافعية إلى التفريق بين المسجد الحرام وغيره، فقالوا يمنع من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستثنى الحنابلة تجويز الدخول إلى المساجد مساجد الآفاق بإذن الإمام أو نائبه، والمالكية يستدلون بهذه الآية ويقيسون عليها غيرها من المساجد، والحنفية يحملون الآية على الحج، يحملون قوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ثم أردفه بأبي بكر ألا يحج بعد العام مشرك، فحملوه على هذا واستدلوا على الجواز بمثل هذا الحديث، بحديث ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في أمره للصحابة أن ينادوا في المشركين من دخل المسجد فهو آمن، قالوا وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز دخول المشركين إلى المسجد الحرام وإلى غيره، وإنما يمنعون من حضور الحج والإهلال بإهلال أهل الجاهلية. والمسألة محتملة، وتقدم معنا أيضا مسألة الاستعانة بهم، سواء دخول الكافر أو المشرك إلى المسجد قد يكون لحاجة أو لغير حاجة، والخلاف عام في لحاجة أو لغير حاجة. وعلى هذا يفرع لو أراد أحد في الدول الكافرة أن يدخل إلى مساجد المسلمين في تلك البلدان ليستمع القرآن وينظر في المسلمين ماذا يفعلون، هذا يحدث كثيرا في البلاد غير الإسلامية أو في مثل البلاد الإسلامية التي يكثر فيها غير المسلمين أو يكثر فيها السواح، وقد رأينا هذا يدخلون بالمئات لينظروا في خاصة في بعض المساجد الأثرية كمسجد السلطان أحمد في تركيا، فإنهم يدخلون إليه بكثرة ويصلون الناس وهم معهم رجالهم ونساؤهم، وتأمرهم السلطات هناك بالحجاب أثناء دخول المسجد، فمن رخص لهم فلأجل هذا أن يستمعوا القرآن، ولعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم خيرا. أما الاستعانة بهم في بناء المساجد فهذه مسألة أيضا خاصة، وتقدم ذكرها، وأن الأصل هو المنع والتجويز يكون لمصلحة ظاهرة لا يستغنى عنهم فيها، خاصة في مثل هذه البلاد حرسها الله. نعم. باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال عندكم بالجمع في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعاني أصواتكما في المسجد ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو من مفردات البخاري لم يروه مسلم، وترجم له بقوله باب رفع الصوت في المسجد، وأبهم الحكم ولم يجزم به للتفصيل فيه، فإن كان الرفع لذكر أو خطبة أو نذارة فلا بأس به ما لم يكن في رفعه مفسدة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. وكذلك يجوز رفع الصوت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يرفع إذا لم يكن هناك مفسدة كالرفع بقراءة القرآن والذكر، فالأصل أنه يجوز أن يجهر بقراءة القرآن، لكن بلا رفع يؤذي من كان حوله. وعلى هذا يحمل قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أن يرفع صوته على وجه لا يكون فيه تشويش على من حوله من الناس، سواء كان بالدعاء أو بالذكر أو بقراءة القرآن. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم على بعض، كل منكم يناجي ربه. وهناك الرفع في الذكر بعد الصلاة الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح: كنا نعلم انصراف الناس من الصلاة برفع صوتهم بالتكبير. والمقصود به الرفع الكلي لا الرفع الفردي، بمعنى أن السامع لهم يسمع جلبة المسجد، لا أن الشخص يشذ عن الناس ويرفع صوته بالتكبير في نهاية الصلاة ويشوش على من حوله. فمقصود ابن عباس رضي الله عنه أن مجموع ما حصل في المسجد يسمع من بعد، جلبة الناس حينما يذكرون الله عز وجل ويكبرون ويسبحون ويحمدون ويهللون تسمع من خارج المسجد. وننبه على هذا، لأن بعض المصلين قد يفهم هذه السنة على غير وجهها فيشذ عن الناس ويرفع صوته وحده بالتكبير والتهليل فيشوش على من حوله، وإذا نهي عن التشويش بالقرآن فالنهي هنا أولى. وليس مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن أفراد الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم، وإنما هو يشير إلى الصوت الجماعي الذي يحصل من اجتماع أصواتهم بالذكر. المرتبة الثالثة هي مرتبة الرفع لغير حاجة كما في هذا الحديث، وهي مكروهة في المسجد، وحكمها الكراهة. والدليل على الكراهة أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليهما وهم بضربهما، وهذا يعني لا يكون منه إلا على سبيل الجزم بأن هذا الفعل منكر. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال: حدثنا الجعيد، وقيل الجعد، والجعيد تصغير للجعد، ابن عبد الرحمن ابن أوس، قال: حدثني يزيد بن خصيفة وهو منسوب إلى جده، وأما أبوه فهو عبد الله يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة عن السائب ابن يزيد وهو خاله. فهنا يزيد ابن خصيفة يحدث عن خاله السائب ابن يزيد الكندي، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كنت قائما في المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل، حصبه يعني رماه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة. قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، والطائف هي بلد ثقيف من أرض الحجاز. وذكر ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول أنها سميت بالطائف لأنهم حوطوا حولها حائطا حصنهم وحصنها به، فطافوا به عليها. وذكر بعض أهل التاريخ أنها سميت بالطائف لأن جبريل عليه السلام اقتلعها من غوطة الشام وطاف بها حول الكعبة سبعا ثم وضعها هناك. وقالوا: والدليل على ذلك أن ما في الشام من فواكه هو فيها، ما في الشام من فواكه وأزهار وورود هو فيها. والله أعلم بصواب ذلك، لكنه مذكور في كتب التاريخ. قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فيه الإعذار بالجهل، في هذا الإعذار بالجهل لمن وقع في محرم، وفيه التعزير بالجلد، وفيه التعزير بالجلد في المعاصي التي ليس فيها التي فيها ليس فيها حدود، وقلنا يحتمل هذا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويحتمل أنه أراد التهديد لا حقيقة الجلد، لأن الأصل أن الجلد لا يكون إلا في كبيرة، لا يكون إلا في كبيرة، والصغائر ليس فيها حدود، ليس فيها تعزير ولا حدود. وفيه دليل على كراهة هذا في المسجد لغير حاجة، وهذا مما قد يكثر، مما ينهى عنه من رفع الأصوات في المسجد إنكار المنكر، إذا ترتب على رفع الصوت فيه منكر آخر، فإن بعض الناس قد يرى منكرا في المسجد فينكره برفع الصوت فيحدث صوته منكرا أعظم، كأن يسمع رنة الجوال فينكرها بصوته ويشوش على الناس ويبقى يسب في هذا الذي معه الجوال، ويحصل من التشويش على المصلين من صوته وإنكاره أكثر مما حصل لهم من صوت هذا الجوال. قال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منه في غيره، أعظم منه في غيره، لأن المكان يقتضي التوقير البقعة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عز وجل أصحاب رسول الله عليه وسلم عن رفع أصواتهم، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلذلك كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا في الروضة أو قريبا من القبر الشريف أنهم لا يرفعون الأصوات إجلالا له عليه الصلاة والسلام. قال: ترفعان أصواتكما، ولم يقل صوتيكما، وهذا يجوز وهو أفصح، أن يضيف إضافة المثنى هو أفصح في هذا، كما قال الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، والمخاطب هي حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سفر حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينه. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر رحمه الله حديث كعب، وهو متفق عليه، رواه مسلم المساقى، وقد تقدم معنا. وكأنه يشير بهذا الحديث إلى الجواز، فإن كعب ابن صوت كعب وابن أبي حدرد ارتفع في مسجده عليه الصلاة والسلام، ووجه الجواز أنه لم ينكر عليهما، أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما الرفع، وقيل بل قد يستدل به على المنع لأنه خرج لأجله عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهما لتنقضي الخصومة، فالحديث محتمل للدلالة على جواز رفع الصوت للحاجة كما في هذا الحديث، ويحتمل أيضا أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسببه، ولأجل هذا الاحتمال لم يجزم البخاري رحمه الله في الترجمة، بل أطلق بقوله: باب رفع الصوت في المسجد أو في المساجد. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: لعل الأصل الجواز، ولعلهما أكثر فأنكر، وأما لو بقي على الأصل من الرفع المعهود أو الرفع لحاجة فإنه يجوز، يعني يجوز الرفع الصوت في المسجد لحاجة ما لم يتفاحش الصوت ويخرج عن الأدب العام فإنه ينكر، ولذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد وأبهمه، وهو يحتمل أحمد بن صالح المصري، ويحتمل أحمد بن عيسى التستري. لكن مما يقوي أنه أحمد بن صالح المصري أنه حدث عن ابن وهب، وابن وهب عبد الله بن وهب من أهل مصر. قال ابن الحافظ ابن منده رحمه الله: كل ما قاله البخاري عن أحمد وأبهمه عن ابن وهب فهو المصري. فتكون هذه قاعدة مضطردة لعله استقراها رحمه الله. وعلى كل حال إن كان هذا أو هذا فكلاهما ثقة ولا يقدح الإبهام في صحة الحديث. قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وتقدم معنا مسائل الحديث فيما مضى. نعم. باب الحلق والجلوس في المسجد. الحلق، طيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم مثرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة باب صلاة الليل، وترجم له بقوله: باب الحلق والجلوس في المسجد. والحلق بالفتح جمع حلقة بتسكين اللام كتمرة، وجاءت بالفتح لكنها لغة قليلة، يعني حلقة أقل من حلقة في لغة العرب، أي التحلق للذكر. وأما لغيره فهو مكروه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: والجلوس في المسجد لغير حاجة، وأما الجلوس في المسجد للصلاة وانتظار الصلاة فهو من الرباط. الجلوس في المسجد إما يكون لسماع الذكر، وإما أن يكون للذكر نفسه، وإما أن يكون لانتظار الصلاة، وهو في هذه الحالات الثلاث مشروع بإجماع المسلمين. لكن ما حكم الجلوس في المسجد لغير ذلك، لغير حاجة، لغير ذكر؟ إن كان العبد معتكفا فجلوسه مباح أيضا بإجماع، لكن إن كان الجلوس لبيع وشراء أو حديث من أحاديث الدنيا فإن المساجد طهر عن هذا، فإن المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام لم تبنى لهذا. وقد جاء عند مسلم رحمه الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ما قد يدل على هذا. قال: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق الرقاشي عن عبيد الله العمري، عبيد الله ابن عمرو ابن حفص ابن عاصم ابن عبد الله ابن عمر العمري. فإذا قيل عبيد الله العمري المقصود به النسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا من ذريته، عن نافع عن مولى بن عمر عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فيه جواز الكلام مع الخطيب، ولا أدري هل كان السؤال هذا في الجمعة أو في غير الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثهم يقوم على منبره، ومنبره كان قريبا من الأرض، فكان يقوم عليه لخطبة الجمعة ولغيرها، كما في حديث بريرة أنه قام على المنبر فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فالأمر محتمل، لكن الكلام مع الخطيب جائز بإجماع، كما في حديث المستسقي في حديث أنس في الصحيحين أنه دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فاستسقي لنا أو فادعوا الله أن يغيثنا. فالكلام مع الخطيب جائز ولو في خطبة الجمعة. قال: ما ترى في صلاة الليل، أي كيف، أي ما هو قدرها أو كيف صفتها. السؤال محتمل عن القدر ومحتمل عن الكيفية. فقال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول، أي ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والدليل على أن القائل هو ابن عمر أنه قال في آخره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولعله حفظه أيضا منه، حفظ هذه اللفظة اجعله آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أي بهذا القول، فقال اجعلوا في آخر صلاتكم بالليل وترا كما جاء في بعض الروايات. التحلق في المسجد قلنا الأصل فيه الجواز، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال رضي الله تعالى عنه ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين، فكأنه أنكر التفرق ولم ينكر التحلق، وإنما أنكر عليهم أن يكون كل جماعة منهم في حلقة وأن يتفرقوا في المسجد. فعزين يعني عزين يعني متفرقين، فكأنه أنكر هذا والله تعالى أعلم. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأفضل أن تكون أربعا أربعا، واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حينما ذكرت صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل قالت كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وعند الجمهور أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعنده رحمه الله أن صلاة الليل والنهار أربعا أربعا. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن فقالوا كقول الجمهور في صلاة الليل في صلاة النهار، وقالوا كقول أبي حنيفة في صلاة الليل، فقالوا أربعا في الليل واثنتين اثنتين في النهار. والجمهور استدلوا بهذا الحديث وحملوا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على الجواز، أنه قد يصلي أربعا سردا ثم يسلم في آخرهن، هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي خمسا ثم يسلم في آخرهن، ويصلي سبعا ويسلم في آخرهن، ويصلي تسعا، يعني ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام، لكن هديه الغالب أنه يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين. وعلى هذا جاءت السنة المضطردة كما في حديث ابن عباس حينما مات معه في بيت خالته ميمونة. وفي الحديث هذا أيضا دليل على أن صلاة الليل لا حد لها، خلافا لمن قال من المعاصرين أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة. نعم جاء في حديث عائشة في الصحيحين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن هذا على حسب علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه قد ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. وقد يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الهدي الغالب أنه لا يزيد عن 11 ركعة، هذا صحيح. فمن أراد أن يقتصر على العدد فليستوفي السنة أيضا في الكيفية، فإن بعض الناس يحرص على السنية في العدد لكنه يجافي السنة في الكيف، فلا يصلي كصلاته عليه الصلاة والسلام في الليل كما قالت عائشة فلا تسأل عن حسنها وطولها. والذين يصلون 11 ركعة وينقرونها خالفوا، إن وافقوا السنة في العدد فقد خالفوه في الهدي وفي الكيفية. فقوله مثنى مثنى دليل على أنه يجوز أن يزيد على 11، يصلي ما شاء. وقد ثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم صلوا 23 في صلاة الليل في رمضان. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فيه دليل أيضا للجمهور على أن الوتر السنة أن يكون الوتر بواحدة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر يكون بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. والكلام فيه كالكلام فيما تقدم أن هذا أيضا سنة لكنه ليست السنة المضطردة، فيجوز أن يسرد الثلاث، لكن الغالب من هذه عليه الصلاة والسلام أنه يوتر بواحدة منفصلة، وإلا قد أوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بثلاث وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وهو الهدي الغالب. واستدل الإمام أبو حنيفة بحديث الترمذي أن رسول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن معاذة سألتها كيف كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، لا يسلم إلا في آخرهن. فهذا إذا فعله المرء تارة أو في بعض الأيام فإنه على هدي وعلى سنة، لكن التزام السنة الغالبة أولى، أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. فإن قصر عليه الليل وخشي أن يصلي مثنى واثنى وأحب أن يستكمل العدد فإنه له أن يسردها، أن يسرد السبع لا يسلم إلا في آخرهن، أو يصلي ثمانا ثم يتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يتشهد، هذا أيضا ثابت، يوتر بتسع لكن بتشهدين، وإذا أوتر بسبع أوتر بتشهد واحد، وإذا صلى مثنى مثنى على الأصل فهو أولى. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله نعم بن نعم هو الحديث الماضي، وفيه دليل على أن الوتر لا بد أن يكون قبل الصبح، والصبح محتمل الإصباح والإشراق ويحتمل الفجر. وقد رخص طائفة من السلف أن يوتر بعد أذان الفجر، إذا فاته الوتر ولم يستيقظ إلا مع الأذان فله أن يوتر، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله. وهناك حديث لا صلاة قبل الفجر إلا بركعتي الفجر أو فيما معناه، والمسألة محتملة، لكن الأولى بالمؤمن أن يحرص أن يكون وتره في الليل قبل طلوع الفجر، هذا هي السنة. قال هنا قال الوليد بن كثير وهو أبو محمد القرشي المدني، الإسناد في الحديث المتصل قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هو نفس الإسناد الذي تقدم معنا قبل قليل، لكن زاد هنا قال الوليد بن كثير، هذا على وجه الانقطاع لأن البخاري رحمه الله لم يدرك الوليد بن كثير، وهذا الإسناد وصله الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله وهو العمري الذي تقدم معنا، أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وأورد هذه الزيادة، زيادة الوليد، الزيادة من طريق الوليد، أوردها لقوله وهو في المسجد، لأن الترجمة باب الحلق والجلوس في المسجد، فيحتمل أن المناداه وهو على المنبر، أو يحتمل أنه كان جالسا في المسجد حينما ناداه هذا الرجل. وتقدم معنا أن الجلوس في المسجد مشروع للذكر إجماعا أو لقراءة القرآن أو للصلاة، لكن لأمور الدنيا الأولى أن تطهر المساجد منها، سواء كان للبيع أو للشراء أو للحديث العام من أحاديث الدنيا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن أبي واقد الليثي قال أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. ثم ذكر حديث أبي واقد وهو قد تقدم برقم 66 وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام. والشاهد منه في قوله فرأى فرجة فجلس، فرأى فرجة فجلس، وفي الرواية التي تقدمت معنا في الطهارة فرأى فرجة في الحلقة، ولم يذكرها هنا البخاري مع أنه ترجم بقوله باب الحلق. وهذا من تفننه رحمه الله أنه أحيانا يذكر الرواية التي لا تدل على الترجمة ليستنهض همة القارئ ويبحث عن الشاهد في الحديث، ويلزمه أن يعود إلى الحديث الماضي. واختلفت الروايتان لأنه روى ذاك من طريق وروى هذا من طريق، ففي هذا الطريق رواه عن عبد الله ابن يوسف، وهناك رواه عن إسماعيل ابن أبي ويس، وهنا رواه عن التنيسي، وكلاهما رواياه عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي واقد الليثي وهو الحارث ابن مالك الليثي الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاقتراب في مجالس العلم، وأن القريب منها أقرب إلى الهدى وأقرب إلى الخير، وقد سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها. فأما في خطبة الجمعة فهو آكد لأنه أدعى للتبكير والرواح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. قد جاء في بعض الآثار أن مجالس الناس يوم القيامة من الله كمجالسهم من الخطيب يوم الجمعة، وأن قربهم من الله عز وجل يوم القيامة كقربهم من الخطيب يوم الجمعة. وكذلك في مجالس العلم الاقتراب من الحديث ومن الشيخ هذا أولى من البعد. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني آوى إلى الله يعني إلى ذكره سبحانه وتعالى، فآواه الله يعني قربه، فأولئك المقربون يعني لقربه وحبه لذكر الله عز وجل. وأما الآخر الذي ابتعد قليلا فاستحيا الله منه، فيه دليل على فضيلة الحياء، وفيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال وأما الآخر فأعرض الله عنه، أعرض عنه إلا أي لم يثبه، أو أعرض عنه لأنه كان منافقا، قيل كان من المنافقين فأعرض، وهذه صفتهم أنهم يكرهون ذكر الله عز وجل ويعرضون عنه. فالأمر محتمل، وهؤلاء الثلاثة لم يبينوا، يعني لم أسماؤهم مبهمة لم يعرفوا، والله تعالى عز وجل أعلم بهم، ولا يترتب على العلم بهم فائدة إلا في تعيين هذا الثالث هل هو من المنافقين أو من غيرهم. فإن كان منافقا فالإعراض عنه ظاهر، وإن كان غير منافق فيقال أعرض عنه أي حرمه ثواب المجلس. فيه فضيلة العلم، وأن القرب من العلم ومن العلماء ومن مجالس العلم قرب من الله عز وجل ومن رحمته وجنته. أسأل الله عز وجل أن يشملني وإياكم بذلك، وأن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وبرد اليقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله الأولى عدم هذا، لكن دخولهم ليس محرما، دخولهم ليس محرما، فليس من شرط دخول المساجد الإيمان والصلاح. فالبيوت الله عز وجل مفتوحة لكل مسلم يقول لا إله إلا الله، ولعل في دخولهم هداية لهم، لكن على وجه الإشهار والإعلان الأولى ألا يحصل مثل هذا، لأن هذا ليس من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى، وفيه نوع استهانة به، وفيه إجلال وإكرام لهؤلاء الفساق. فالأولى أن يمنعوا من مثل هذا المقام الشريف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المفضول مع وجود الفاضل، فقد أدخل أسامة وأدخل بلالا وأدخل عثمان وأغلق الباب على مثل أبي بكر وهو أحب إليه منهم، ومثل عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يدخل معه أحد من العشرة المبشرين بالجنة ولا من السابقين المهاجرين الأول، ولم يدخل معه أنصاري من الأنصار. فيجوز إدخال المفضول مع وجود الفاضل، لكن لا على وجه هذا الأمر الذي يكون فيه إجلال للفساق أو يكون فيه استخفاف يعني ببيت الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من جهة الأدب والأولى، أما من جهة الجواز فيجوز أن يدخل كل مسلم أن يدخل المساجد وأن يدخل الكعبة، والخلاف مر معنا في الكافر هل يجوز له أن يدخل أو لا يدخل. أنا ما رأيت والله في يعني حسب اطلاعي الضعيف من عينها، لكن المشهور في مساجد ابن عباس أنها التي في الطائف. الله أعلم، يعني يقال أنه خشية من الإحداث في الحرم واستعظاما له، وهذا قد يكون فيه بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وبقي فيها أياما، ولأن العبادة أركان الإسلام لا تستتم إلا بدخول هذا البلد. وقيل أنه ذهب إلى هناك لأنه استروح الطائف ويعني ارتاح له، وقيل لينشر العلم في تلك الناحية ويأخذ عنه الناس. فالأمر محتمل وليس هناك قطع بنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد جاور البيت بمكوثه في الطائف، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فمنهم من استوطن البصرة، ومنهم من استوطن الكوفة، ومنهم من استوطن مصر، ومنهم من استوطن الشام، ومنهم من لم يمت إلا في القسطنطينية في إسطنبول رضي الله كأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فقد تفرقوا رضي الله عنهم وأرضهم في البلدان لنشر العلم والجهاد في سبيل الله عز وجل، فلعله رأى مصلحة في الانتقال إلى جهة جنوب مكة لهذا الغرض، والله تعالى أعلم. ولا شك أن توقير مكة والخوف من العصيان فيها هذا شأن أهل الإيمان، فهم يستثمرونها في الصالح ويحذرون من الإلحاد فيها، حذرا من قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في المريد فقط، فكيف بمن يعمل المعصية ويلحد في الحرم؟ والإلحاد يكون بالشرك ويكون بما هو دون ذلك من العصيان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يرزقنا تعظيم بيته وحرمه. نعم. قلنا في الرواية التي تقدمت معنا: فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة، في الرواية السابقة رقم 66 فيها التصريح بقوله: فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فآواه الله فجلس يعني فيها، يعني في الحلقة، في الرواية السابقة في كتاب الطهارة، في الرواية السابقة في كتاب الطهارة. نعم، قال: فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس في الحلقة أو في الحلقة كما مر معنا الخلاف في ضبطه. نافلة. لا، في اتجاه الباب، حينما دخل من الباب صلى على وجهه عليه الصلاة والسلام. أي نعم، يعني جعل الباب في ظهره. نعم، له أن يصلي في كل ناحية، في كل ناحية، أن يصلي في كل اتجاه تجوز صلاته، لأنه سيستقبل جزء من الكعبة، وهذا الذي يفعله الناس من رزقه الله الدخول، فإنه يتنقل ويصلي في كل ناحية، لعل الله عز وجل أن يقبل منه. جائز أن يصلي إلى أي جهة. الصلاة عند من المقام على الخلاف الذي تقدم معنا في المقام، هل المقصود به الحجر الذي قام عليه إبراهيم، أو أن المقصود مقام إبراهيم سائر المسجد، أو المقصود به المشاعر كلها؟ فإنها من مقامات إبراهيم، فمنى من مقامه وعرف من مقامه ومزدلف من مقامه عليه السلام. فاتخاذ مقام إبراهيم مصلى هذا مجمع على سنيته بعد كل طواف، فيصلي خلفه ويجعله بينه وبين القبلة، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين القبلة هنا. أما إذا صلى في الحجر فيستقبل الشاخص، لا يستدبر الكعبة ولا يستقبل الفضاء. إذا صلى في الحجر لا بد أن يستقبل الكعبة، نعم. والصلاة في الحجر كالصلاة داخل البيت، لكن هذا في قريب من 5 أذرع فقط منه، أما آخر الحجر فليس من الكعبة، هو داخل الحجر بناء، لكنه حكما ليس من الكعبة، الذي من الكعبة من الحجر فقط في حدود 5 أذرع، نعم نعم، يعني قريب من 2.5 متر فقط. حماد ما عندي هذا، عندكم هذا؟ لعله حماد بن زيد، عندكم هذا؟ في أي حديث؟ حدثنا حماد عن أيوب، لا هو حماد بن زيد، هو حماد بن زيد، عندكم هكذا رقم 473. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب، فهو حماد بن زيد، لعل هذه من خطأنا. وهل قد يكون خروج ابن عباس نجمع بين الفتن التي كانت موجودة في عصره والاستعظام من الكعبة في مكة؟ نعم. لا أدري هل كان الخروج وقت القتال الذي كان بين ابن الزبير والحجاج أو لا، ما أجزم بهذا، ما أدري والله. سبحانك اللهم وبحمدك.